قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالوا قديما وما زال قولهم جديدا: من كانت عنده جوهرة ثمينة فإنه يلفها بمخمل ويحفظها لا يهملها ويلقيها. احجب ذاك الجمال وامنع عن الوصال، احجب ذاك الجمال وامنع عن الوصال، اسحب الذين على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العف لا يخشى وبالا، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العف لا يخشى وبالا، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، وامنع عنا الوصال، وامنع عنا الوصال. كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا، فغدا مثل العصافير التي ترجو الظلالا. كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا، فغدا مثل العصافير ترجو الظلالا. يا جبينا تحت جنح الليل قد حاك الهلالا، يا جبينا تحت جنح الليل قد حاك الهلالا، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العف لا يخشى وبالا، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العف لا يخشى وبالا، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، وامنع عنا الوصال، وامنع عنا الوصال. العذارى العذارى تملأ الفكرة هموما وانشغالا، سارحات سارحات في مراعي القلب لا تبغي ارتحالا. العذارى العذارى تملأ الفكرة هموما وانشغالا، سارحات سارحات في مراعي القلب لا تبغي ارتحالا. ليس من يشقى غراما مثل من يهنى أبالا، ليس من يشقى غراما مثل من يهنى أبالا، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العف لا يخشى وبالا، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العف لا يخشى وبالا، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، احجب ذاك الجمال وامنع عنا الوصال، وامنع عنا الوصال، وامنع عنا الوصال. يا ملكا غاب عن عيني والقرب استحالا، قد سبى عقلي فلما ذكر الرحمن قالا، يا ملكا غاب عن عيني والقرب استحالا، قد سبى عقلي فلما ذكر الرحمن قالا، حرم الله علينا غير ما الله علينا غير ما كان حلالا.